يقول هو متمتع يريد أن يجعل العمرة لأحد أقربائه والحج لوالديه، لك الحج لا يكون إلا عن واحد والعمرة لا تكون إلا عن واحد، ما يمكن تحج عن اثنين ولا ثلاثة، لا الحج عن واحد. فإن أردت أن تجعل العمرة عن أحد أقربائك والحج عن أحدهما لك ذلك. هذا سؤال مثل الأول. أنا الذي الحقيقة أريد أن ننبه عليه أن المسلم إذا أراد أن يحج أو يعتمر لا بد أن يعلم أحكام هذا المنسك قبل أن يدخل فيه، لأنه جاء وبذل مالا ووقتا وتعبا من غير المناسب أن لا يعلم طريقة نسكه ليأخذ الأجر كاملا يا أحبة. والعبادة لا تقبل إلا إذا كانت على المواصفات المطلوبة، فإذا أديت على غير المواصفات المطلوبة نقص الأجر أو عدم. فأنت جئت وصرفت مالا ووقتا، لا بد أن تتعلم الحج. الحج له 4 أركان وله 7 واجبات وسبع محظورات وله شروط، شروط وجوب وشروط صحة وشروط للإجزاء وله أركان. فهذه الأمور ينبغي للإنسان قبل أن يبدأ بالحج يأخذ كتاب في الحج ويدرسه على شيخ، أو يصحب عالما بالحج طول أيام الحج. تعال أنت تصحبني في الحج، ما الذي أفعل؟ وإلا الإنسان يذهب للحج وهو لا يعلم الحج يكون حجه ناقص. والعبادة لا بد أن تكون على ما شرعت، المتابعة في العبادة. كل عمل لا يقبل إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون مسلم، الكافر لا يقبل منه العمل. الشرط الثاني أن يكون مخلصا، من عمل عملا أشرك معي غيري تركته وشركه. الشرط الثالث المتابعة، أن يكون مشروع، ما يكون مبتدع، ما يكون خطأ. المتابعة فيه لنبينا صلى الله عليه وسلم وهو في حجه قال حجوا كما رأيتموني، إيش؟ خذوا عني مناسككم لتأخذوا عني مناسككم. ولعلنا إن شاء الله في الأيام باقية إن أعطانا الله فسحة في الأجل نبين لكم أحكام الحج وبالأخص الذين يريدون الحج. نعم، نرجو الله لي ولكم التوفيق. نعم.